اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح العمدة درس من كتاب أحكام الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: باب الصداق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي طاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. إياكم الدخول على النساء، هذا أسلوب تحذير، وما بعد الواو منصوب على التحذير، يعني والدخول أي احذروا الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الشيخ رحمه الله: لفظ الحمو تستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج، وهو محرم من المرأة التي هي الزوجة، ولا يمتنع دخوله عليها، ولا يمتنع دخول الأب على ابنته. فنشأ من ذلك إشكال، يعني ما وجه التحذير إذا كان، يعني إذا كان الحمو قد يفسر بأب الزوج، إذا كان الحمو يفسر بأب الزوجة وأبو الزوجة طيب لفظ الحمو تستعمل عند الناس في أبي الزوج، فهو حمو بالنسبة للزوجة، وهو محرم من المرأة، وهو محرم من المرأة لأنه يحرم عليه نكاحها على التأبيب. قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ولا يمتنع دخول أبي الزوج على زوجة ابنه، ولا يمتنع دخول الأب، ولا يمتنع دخول الأب على زوجة ابنه. فلذلك فسر الليث لفظ الحمو بما يزيل هذا الإشكال، وحمل لفظ الحمو وحمله أي لفظ الحمو على من ليس بمحرم، الذي هو أخو الزوج وابن عم الزوج، ماشي، ممن ليس بمحرم، فإنه لا يجوز له الخلوة، فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة. والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهم. إياكم والدخول على النساء، لفظ النساء من حيث الوضع يشمل المحارم غير المحارم، لكن المقصود بالدخول على النساء الذي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه الدخول على النساء غير المحارم، ماشي، وعام بالنسبة إلى غيرهن، إلى غير المحارم، يعني إياكم والدخول على كل امرأة ليست بمحرم. تمام كده؟ يبقى لفظ النساء مخصوص بغير المحارم، أي لفظ النساء وإن كان عاما فهو مقصور على غير المحارم، وهو عام بالنسبة إلى غير المحارم، يعني يشمل كل امرأة ليست بإيه؟ بمحرم. ولا بد من اعتبار أمر آخر. ما هو الأمر الأول؟ إياكم والدخول على النساء، هذا العام لابد أن يخصص بخيل، ما هو؟ إياكم والدخول على النساء غير المحارم، يبقى لابد أن يخيل لفظ النساء بكونهن غير محارم. طب والأمر الآخر الذي لابد من التقييد به واعتباره، ألي وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة أيضا. إياكم والدخول الذي يفضي إلى الخلوة بالأجنبي، إياكم والدخول الذي يفضي إلى الخلوة بالأجنبية، أما إذا لم يقضي ذلك فلا يمتنع. مثل ذلك مثلا استطيع ان اشبهه بما لو كان النساء في المسجد فدخلت انا المسجد فدخولي على المسجد الذي فيه نساء دخول لا يفضي الى ايه؟ الى الخلوة. كذلك مثلا قاعات المحاضرات في الكليات، انا عندما ادخل المحاضره واجد البنات يحضرن هذا دخول على النساء لكن لا يفضي الى الخلوه بهن. يبقى هنا وجد الشيخ قيدين لا بد منهما، اياكم الدخول على النساء غير المحارم، واياكم من الدخول الذي هو الذي يفضي الى الخلوه. اما اذا كان الدخول لا يفضي الى الخلوه فينتفي المحبوب. طيب تستطيع ان تقول ان هذا التخصيص من اي قبيل هو؟ من اين لنا التخصيص بالمعنى الاول والتخصيص بالمعنى الثاني؟ هذا نستطيع ان ندركه تحت قاعده استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. هو لماذا منع من الدخول على النساء؟ لان الدخول على النساء يؤدي الى الفتنه ويؤدي الى الخلوه المحرمه، وهذا المعنى ليس موجودا في المحرميات. ثم ان الدخول الذي لا يفضي الى الخلوه لا لا لا لا يكون محظورا ولا يكون محلا للفتنه ولا يفضي للخلوه بالاجنبيه. فيبقى استنبطنا معنى من اللفظ لماذا نهى عن الدخول على النساء، لانه يفضي الى الخلوه المحرمه بهن ويؤدي الى الفتن بهن، وهذا المعنى ليس موجودا في الدخول الذي لا يفضي الى الخلوه وليس موجودا في النساء المحرميات. فكما قلنا او لبستم النساء مخصوص بايه؟ بغير المحرميات، مخصوص بغير المحرميات، ماشي؟ فكذلك هنا شرعيه يقولون المتوقف على عدة امور لا يحصل كمصر البعض. نعم المتوقف على عدة امور نعم لا يحصل كمصر البعض. نعم هذا استنباط الاستنباط بمعنى حيث هل يؤدي الى اخلال المذكور؟ استنباط معنى من لفظ يعود عليه بالابطال هذا لا يجوز. بس هنا انا ما اخللت، يعني انا هنا ما اخللت لفظ النساء وما اخللت لفظ الدخول، وغايه ما هنالك انني قيدت الدخول بالمعنى المستنبط من اللفظ وقيدت لفظ النساء بالمعنى المستنبط من اللفظ. اذا استنبط هذا المعنى يمكن ان يدخل على النساء سواء كان يؤدي الى الخلوة ام لا يؤدي. اذا استنبط هذا المعنى يمكن يقول لا، هو انا ما هو الدخول على النساء الذي لا يفضي، الدخول على النساء الذي لا يفضي الى الخلوه ولا يفضي الى المفسده ليس ممنوعا وليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله الدخول. مثلا اذا استنبط من هذا الحديث خوف الوقوع من الفتنه، نعم التحذير من الخوف من الفتنه، فاذا كان الدخول على النساء غير المحرميات ماشي مع الخلوة ولا مع عدم الخلوة؟ مع عدم الخلوة. هذا ما يقوله الشيخ. إذا كان الدخول لا يفضي إلى الخلوة فليس إيه؟ فليس بممنوع. يعني ممكن نقرب هذا الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العيد، ثم اخذ بلال ماشي واتى الى مصلى النساء فجعل يعيضهن ماشي. نعم هذا ليس بدخول وليس فيه خلوه، بس يعني ايه وليس فيه خلوه، لكن الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصلى النساء وحدثهم، فمثل هذا ايه لا يمنع. واما قوله عليه السلام الحمو الموت فتاويله يختلف بحسب اختلاف الحمو، بحسب اختلاف المراد بلفظ الحمو. فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها، وقلنا أبو الزوج محرم لزوجة ابنته، فيحتمل أن يكون قوله الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله كما أنه لا بد من الموت. يبقى لو فصلنا الحمو بالمعنى المتبادر إليه في السنة العامة، وهو الحمو يطلق على أبي الزوج، أبو الزوج يجوز له أن يدخل على زوجة ابنته ولا يمنع من ذلك كما أنه لا يمتنع من الموت. ماشي؟ لا يمتنع هو من ذلك ولا يمنع هو من ذلك، كما أن الموت لا يمنع ولا يمتنع. مفهوم هذا؟ ويعني يكون هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة رضي الله عنها له: إن أفلح ابن أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أخيه بلبن أخيه. ففي الحديث قال له عليه وسلم: إذني له فإنه عمك تربت يمينك. فيعني كما أن غير المحرم يمنع، فالمحرم إيه؟ لا يمنع. وإن حمل على ما ليس بمحرم كما فسره ليس اللي هو أخو الزوج وابن عم الزوج وأمثالهم، وإن حمل على ما ليس بمحرم فيحتمل أن يكون هذا الكلام خارج مخرج التقليد والدعاء. التقليد والدعاء على من؟ على هذا السائل، لأنه صلى الله عليه وسلم فهم من قائله من السائل طلب الترخص بدخول مثل هؤلاء اللي هم أقارب الزوج كأخيه وابن عمه الذين ليسوا بمحارم، كأنه يطلب الترخص في دخول هؤلاء على زوجته. فغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا القصد المذموم بأن جعل دخول الموت عوضا من دخوله، وكأن المعنى فليدخل عليك الموت أيها السائل، كأن المعنى هكذا: فليدخل عليك الموت بدلا من أن يدخل الحمو على زوجتك. واضح كده؟ فليدخل عليك الموت بدلا من أن يدخل الحمو على زوجتك، زجرا عن هذا الترخص على سبيل التفاؤل أو الدعاء. ماشي؟ زجرا عن هذا الترخص على سبيل التفاؤل أو الإيه؟ أو الدعاء. يعني ماشي، نص الدعاء ظاهر في هذا، كأنه يقول، كأنه يقال: من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو على زوجته الذي قصد دخوله. كما قلت لك المعنى ليدخل عليك الموت بدلا من أن يدخل الحمو على زوجته. إذا كان من المحارم من قبل الزوج والمشكلة ما يزوج. نعم. إذا كان من قبل المحارم، إذا كان المحارم من قبل الزوج من زوجة ما إحنا قلنا إذا حملنا الحمو على أبو الزوج وهو محرم. نعم. يعني يبقى هذا المحرم لا بد من دخوله ولا يمنع من الدخول عليه، كما أن الموت لا يمنع من الدخول عليه. ده الوجه الأول للشيخ ذكر. مثلا إذا حملنا على طالب الزوجة. أقارب الزوجة الذين هم محارم، الذين لا يمتنع دخوله. ماشي. فالنبي قال في حديث عائشة: إذني له فإنه عمك. ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله. يعني دخول الحمو الذي هو ما ليس بمحرم، دخول الحمو اللي هو أخو الزوج وابن عمه مثلا، دخول أقارب الزوج الذين ليسوا بمحارم، يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه الشرع كما تكرهون أنتم دخول الموت، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت. طبعا في معاني أخرى في وجه هذا التشبيه، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمو بالموت؟ قيل لأنه يفضي إلى هلاك الدين، لأنه قد يكون سببا في وقوع المعصية، وأنه قد يكون دخول الحمو على الزوجة قد يكون هلاكا حقيقيا أو يفضي إلى الهلاك الحقيقي فيما لو وقعت الفاحشة ووجب الرجم. ماشي. وأنه أيضا يفضي إلى هلاك المرأة بأن تطلق بسبب غيرة الزوج. فهذه كلها وجوه من الفساد، وجوه في للتشبيه. طيب، فيها سؤال: لماذا يعني كانت العناية بالتحذير من الحمو دون سائر الأجانب. الرجل الأجنبي عن المرأة يعني ليس دخوله إلى البيت سهلا، لكن دخول الحمو إلى البيت إما أنه سهل أو أن الناس يتساهلون فيه، فيتوقع الشر منه أكثر مما يتوقع من إيه؟ من غيره. هذا ولي تشبيه، إذا حذف من أداة التشبيه ولي التشبيه كيف يسمى؟ نعم؟ تشبيه، إذا حذف من أداة التشبيه ولي التشبيه كيف يسمى؟ يسمى التشبيه البليغ. تشبيه البليغ والتشبيه الذي حذف فيه أداة التشبيه. ولي التشبيه. نعم. باب الصدق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قوله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير صداق على سبيل الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عتقها قائما مقام الصداق إذ لم يكن ثم عوض غيره سمي إيه؟ سمي العتق صدقة. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقة. الوجه الأول الذي يحمل عليه هذا الحديث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بلا إيه؟ بلا صدقة. هو هل يجوز أن تتزوج المرأة أو أن يتزوج الرجل المرأة بلا صداق؟ هذا لا يجوز، وإنما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإيه؟ الخصوصية. هذه الخصوصية أيضا ورد ذكرها في قول الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك من دون المؤمنين دليل على الخصوصية. طب ما وجه الخصوصية في الآية؟ أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة بلا مهر، وجعل ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صدقها، المعنى أنه تزوجها بلا مهر وبلا صدقة. طيب، ولكنه سمى العتق صداقا. نقول الصداق ليس العتق ليس صداقا حقيقيا، ولكنه يعني قام مقامه وحل محلا، فأطلق عليه لفظ الصداق وإن لم يكن صداقا في الإيه؟ في الحقيقة. وهم يشبهون ذلك بقول القائل الجوع زاد من لا زاد له، والجوع ليس بزاد، ولكنه لما حل محل الزاد أطلق عليه لفظ الإيه؟ لفظ الزاد. يبقى احنا كده خلصت هذا الوجه، أن النبي تزوج صفية بلا مهر، وأن هذا العتق ليس صداقا حقيقيا وإن سمي بلفظ الصداق مجازا. وإن سمي هذا العتق بلفظ الصداق إيه؟ مجازا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه حل محله وقام مقامه. احنا كنا قبل ذلك ما يقوم مقام الشيء يطلق عليه لفظ الشيء. فهو الوجه الثاني قول بعض الفقهاء انه اعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهوله، وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه هذه التاويلات اصلا؟ يعني قبل ان نذكر هذه التاويلات، لماذا يذكر الفقهاء هذه التأويلات؟ هو في عندي إشكالية، في عندي إشكالية في هذا الحديث. أنت قلت قبل ذلك أن العتق إذا حل بمحل لا ينزع منه. طيب، أيهما وقع أولا، العتق أم النكاح؟ هذه صفية كانت أمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسيرة استرقت فصارت أمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما وقع أولا؟ العتق. فإذا وقع العتق أولا صارت المرأة حرة. وإذا صارت مرأة حرة لا تجبر على على الزواج. كده واضح؟ يبقى العتق إذا وقع العتق صارت المرأة حرة فلا تجبر على الزواج. طب هو كيف يجعل عتقها صداقها وهي لا تجبر؟ إذا صارت حرة لا تجبر على الزواج ولا تجبر على قبول هذا الإيه؟ يعني فهذا هو الذي جعل الفقهاء يعني يحتاجون إلى التأويل. ويبقى التأويل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم برضاها بدون إيه؟ بغير صداق. يبقى هو أعتقها فصارت المرأة حرة وملكت أمرها والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منها الزواج فتزوجته ماشي، وتزوجها النبي بلا إيه؟ بلا مهر. الوجه الثاني قول بعض الفقهاء إنه أعتقها وتزوجها على قيمتها. هو عايز يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها برضاها على مهر، هذا المهر هو قيمتها. قال وكانت القيمة مجهولة، فالتزوج بصداق مجهول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أي التزوج بصداق مجهول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ في الحاشية يقول وكانت مجهولة، قال لي هذه دعوة يعني أنه اعتقد الزواج على قيمتها سواء كانت معلومة أو مجهولة يعني فإن كانت مجهولة فذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حصل هذا الوجه أن الرسول تزوجها بمهر وهذا المهر هو قيمتها سواء كانت هذه القيمة معلومة أو كانت مجهولة. وقال بعض أصحاب الشافعي معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت هذا الشرط اللي هو التزوج فلازمها الوفاء به. ده إجابة عن ماذا؟ إجابة عن الذي كنا نقوله أنها إذا عتقت ملكت صارت حرة وملكت أمرها ولا تجبر على الزواج. لكن بعض أصحاب الشافعي يقول أنه ما أعتقها إلا بشرط أن يتزوجها فوافقت على العتق مشروطا بأن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبلت الشرط لزمها الإيه؟ الوفاء به. فقبلت هذا الشرط الذي هو التزوج فلازمها الوفاء به أي بالتزوج. وقد اختلف الفقهاء في من أعتق أمته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها. قال جماعة لا يلزمها أن تتزوج به، لأي معنى؟ لأي معنى لا يلزمها أن تتزوج به؟ لأنها صارت حرة ملكت أمرها فلا تجبر على الزواج. وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله وهو إبطال للإيه؟ إبطال للشرط، إبطال للشرط. يجب الوفاء بالشرط عند مالك؟ إيه؟ الوفاء بالشرط واجب عند مالك؟ هو ماذا من قول مالك منه؟ هو ذكر مالك أنه لا يلزم ولا أن تتزوج به. واضح؟ أنت تعرف القاعدة في العتق أن الشرع متشوف للعتق، فحتى لو كان العتق مشروطا بشرط فاسد بيقع العتق ويبطل الإيه؟ الشرط. فكأن هذا الشرط شرط إيه؟ فاسد، هم أبطلوا الشرط الفاسد والعتق لا يبطل بالإيه؟ الشرط الفاسد. وقد اختلف الفقهاء في من اعتق أمته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها صداقها. فقال جماعة لا يلزمها أن تتزوج به، لا يلزمها أن تتزوج بالمعتق. وممن قال هو وممن قال هذا قول مالك والشافعي وأبو حنيفة وهم أبطلوا الشرط مع تصحيح العتق لأن العتق لا يبطل الشرط الفاسد. قال الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها الوفاء بتزوجه لأنه شرط إيه؟ وهي بعد أن صارت حرة لا تجبر على الزواج، بل عليها قيمتها. قيمة المهر مثل أو قيمة الشيء، هي غررت بالسيد المرأة الأمة، غررت بالسيد عندما قالت له اعتقني وأتزوجك، فلما اعتقها قالت لا أرضى بزواجك، مش هذا فيه تغرير السيد؟ طب فمقابل هذا التغرير نقول يجب على هذه الأمة، يجب عليها للسيد أن تبذل قيمتها، قيمتها هي. يعني هذه المرأة لو كانت تباع، تباع بماذا؟ تباع بمئة، يبقى عليك أن تبذل المئة للسيد، يبقى اعتقها بشرط أن يتزوجها فقبلت، فأبت أن تتزوج، لا تجبر على الزواج. طب هذا فيه تغرير بالسيد، فنقول لها عليك أن تبذلي قيمتك للسيد، إذا كنت تباعي بمئة تدفعي للسيد مئة. لماذا؟ قال لأنه لم يرضى بعتقها مجانا، ولأن في قبولها تغرير بالإيه؟ بالسيد. وصار ذلك الوفاء وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة، وكسائر الشروط الباطلة أنه لا يلزم الوفاء إيه؟ به، وكسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرضى بالإيه؟ بالمجان. متضح هذا؟ وكسائر ما يلزم من الأعواض أن المرأة تبذل قيمتها للسيد، كسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرضى بالمجان. فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه، هو أنظر المسألة الأول، هو قال أعتقك بشرط أن أتزوجك، فقبلت، بعد أن قبلت قالت له لا أتزوجك إلا بألف، إلا بإيه؟ بألف. فإذا اتفق على المهر وجب لها ذلك المهر المسمى، ووجبت قيمتها للسيد، ووجبت عليها قيمتها للإيه؟ للسيد. يبقى هي تدفع قيمتها للسيد وهو يبذل لها المهر المسمى. وإن تزوجها على قيمتها مهرك هو قيمتك، قيمتك يعني إذا كنت تبيعي بمئة فمهرك مئة، خلاص يبقى للزوج أن يبذل المئة إليها، وعليها هي أن تبذل المئة للإيه؟ مئة للسيد. هي تبذل مئة للسيد، يعني هي تبذل قيمتها، وقيمتها مئة تبذلها للسيد، وهو يبذل لها المهر الذي هو المئة. وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت قيمتها معلومة لها وله صح الصدق، ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق، لأنه يعني إيه؟ مدين لها بالمئة وهي مدينة له بالمئة، فتجعل هذه في مقابل تلك. واضح؟ وإن كانت مجهولة، إن كانت قيمة هذه المرأة مجهولة والصداق لابد أن يكون إيه؟ معلوما، فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق، ويجب مهر المثل والنكاح صحيح. يبقى لو تزوجها على قيمتها وكانت مجهولة فالنكاح صحيح، ويجب ولا يجب ولا تجب قيمتها لأن قيمتها مجهولة، وإنما يجب مهر الإيه؟ له مهر المثل. ومنهم من صحح الصداقة بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان، وهو إيه؟ أن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف. لا، من الاستحسان. وأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف، فيصح بالقيمة الإيه؟ المجهول. وذهب جماعة منهم الثوري، يعني نحن لا نجد المشحة في أمر المهر والصداق كما نجد المشحة في بدل البيع والشراء، صح ولا؟ وذهب جماعة منهم الثوري والزهري، ونقل عن أحمد وإسحاق أيضا أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوجها، ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث. يعني المنقول عنهم الثوري والزهري وأحمد وإسحاق قالوا بظاهر هذا الحديث، لو قال للمرأة أعتقك بشرط أن أتزوجك ثبت العتق، ويلزم المرأة الوفاء بالإيه؟ بالشرط. وإذا قال لها وعتقك صداقه ماشي، لا يجب لها عليها صداق. ولا يجب لها عليه صداق. والأولون، طب احنا دلوقتي يبقى عندي في جماعة قالوا بظاهر الحديث وجماعة أول الحديث. الذين أول الحديث ماذا قالوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها برضاها، وتزوجها برضاها دون إجباره، تمام؟ وتزوجها بلا مهر، ماشي؟ وسمي العتق صداقا مجازا وليس هو بصداق حقيقة. وصفية تزوجها النبي بلا مهر، وكان ذلك من إيه؟ من خصائصه. أو الفريق الذي تأول ثانيا ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها برضاها ولم تجبر هي على الإيه؟ على التزوج، وتزوجها برضاها على مهر هو إيه؟ قيمتها، سواء كانت قيمتها إن كانت معلومة كانت، وإن كانت مجهولة كانت. هذا أيضا فريق تأول. طيب، وذهب جماعة منهم الثوري إلى ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها بشرط أن يتزوجها، فلزمها الوفاء بهذا الشرط، وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم ملزمة بالوفاء بهذا الشرط، وكان زواجها بلا إيه؟ بلا لا، وكان صداقها بمهر هو عتقها، وكان صداقها بمهر هو إيه؟ عتقها. طيب، الشيخ يقول والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق وليس صداقا إيه؟ حقيقة. وهم يقولون عتقها صداقها على الحقيقة. الذين قالوا بظاهر الحديث قالوا عتقها صداقها على الحقيقة. والظاهر مع الفريق الأول إلا أن القياس مع والظاهر مع الفريق الثاني إلا أن القياس مع الأول، فيتردد الحال بين ظن نشأ من قياس وظن ينشأ من ظاهر الحديث. طيب، الظاهر مع الفريق الأول لماذا؟ لأنه في حديث وجعل عتقها صدقة، وظاهر اللفظ أن العتق صداق حقيقة. والذي لم يذهب إلى هذا الظاهر قال هو ليس صداقا حقيقة، ولكنه لما قام مقام الصداق سمي صداقا مجازا، والنبي تزوجها بلا صداق. الظاهر مع الفريق الأول هذا، الظاهر مع الفريق الثاني اللي هو أحمد وإسحاق والثوري والزهري، تمام كده؟ إلا أن القياس مع الأول. إيه المقصود بالقياس هنا؟ القاعدة الكلية، المقصود بالقياس هنا القاعدة الكلية. الصداق الصداق إنما يكون عينا ماشي، ولا يكون معنا. الأصل في الصداق أن يكون ولا يكون معنا. هذه العين إما أن تكون مال أو مقومة بالمال. الأصل في الصداق أن يكون عينا، إما أن تكون هذه العين مالا أو مقومة بالمال. وهنا العتق ليس بمال أو ليس بعين، وليس إيه؟ ليس بعين كده، واضح؟ فهي المخالفة للقياس في توجد عدة مخالفات للقياس. المخالفة الأولى أن الصداق يكون عينا، إما أن تكون هذه العين مالا أو مقومة بالمال، ولكن لا يكون الصداق معنا، وهنا العتق معنا، صح كده ولا لا؟ هذا شيء أول. طب الشيء الثاني أن حمل الحديث على الظاهر يلزم منه إجبار الحرة على النكاح، وهي لا تجبر على ذلك، مش هو أعتقها بشرط أن يتزوجها، والعتق إذا نزل بمحل لا ينزع منه يبقى يثبت العتق، وإذا صارت حرة ملكت أمرها ولا تجبر على الزواج، ولا تجبر على الزواج، ولا تجبر على الزواج بلا مهر. فهي أبطلب لا تجبر على الزواج، ولا تجبر على الزواج بلا مهر. وأنت هنا إذا ذهبت إلى الظاهر جعلت المعنى مهرا، وهذا خلاف القياس، وجعلت الحرة مجبرة على الزواج، وجعلتها مجبرة على الزواج بلا مهر، وهي لا تجبر على النكاح أصلا، ولا تجبر على الزواج بلا مهر. كل هذا مخالف للإيه؟ للقياس. طيب إن ذهبت مع القياس أولته، وإن ذهبت مع الظاهر خالفت القياس، فأيهما تذهب؟ قال الشيخ: فيتردد الحال، يتردد النظر عند المجتهد بين ظن نشأ من القياس، وهذا ظن نشأ من القياس يجعلني أؤول الحديث وأحمله على خلاف الظاهر، وبين ظن ينشأ من ظاهر الحديث فأقول بمقتضى الظاهر وألتزم مخالفة القياس. قال لي طيب، وظن قال لي مع احتمال الواقعة للخصوصية، مع احتمال الواقعة للخصوصية. طيب احتمال الواقعة للخصوصية يسهل جانب من؟ يسهل جانب من؟ من يمشي بظهر الحديث؟ لا بالعكس، يسهل جانب المؤول، هو أن هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بلا مهر. يبقى مع احتمال هذه الواقعة للخصوصية، هذا الاحتمال يرجح ويسهل جانب من يؤول الحديث ويقول إن النبي تزوجها بلا مهر، والعتق ليس صداقا على الحقيقة، وإن سمي بلفظ الصداق مجازا. طب الشيخ يقول: وهي أي الخصوصية وإن كانت على خلاف الأصل إلا أنه يتأنس في ذلك بكثرة خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، لا سيما هذه الخصوصية التي هي النكاح بلا مهر، لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. بعض العلماء أو فريق من العلماء كبير قال الخصوصية في الآية الكريمة إنما هي كانت في إباحة النكاح بلا مهر بلا صداق. متضح هذا؟ أيوة. طب إذا إذا إذا قلنا الزواج بلا مهر خصوصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسهل لنا التأويل، فتقول أنت الخصوصية على خلافه؟ قلت نعم، ولكنها في باب النكاح تكثر فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد أبيح له صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن يزيد في النكاح على أربع على سبيل الخصوصية، وأبيح له النكاح بلا مهر على سبيل الخصوصية. لحد كده مفهوم الكلام؟ قال: ولعله يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزوجها كما جاء مصرحا به في حديث آخر. يعني يستفاد من الحديث أن أعتق صفية وجعل عتقها إيه؟ صداقها، فاقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت عندك أمة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فتعتقها وإيه؟ وتتزوجها. وأن هذا المعنى استحباب، وهذا المعنى ورد مصرح به في حديث آخر اللي هو حديث الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، العبد الصالح إذا أدى حق الله وحق المواليد، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فإيه؟ لا تزوجها. شكرا. وجه الرسول الله من أنه يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بلا مهمة من أي أخذ من هذا من هذه الآية؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، معنى أنها وهبت نفسها للنبي أنها جعلت نفسها للنبي بلا إيه؟ جعلت نفسها للنبي بلا مهر. إن أراد النبي أن يستنكحها يعمل على مجاز؟ إن أراد النبي أن يستنكحها بلا مهر لأنها وهبت نفسها للنبي، هي الهبة، الهبة تكون بمقابل؟ لا. الهبة أنا أهب لك هذا الشيء أعطيك إياه بلا مقابل، فهي وهبت نفسها للنبي بلا مقابل. المقابل الذي يكون في النكاح ما هو؟ الصداق. يبقى النكاح بلا صداق مأخوذ من لفظ الهبة، لأن الهبة لا تكون مع العوض. ماشي؟ فقال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، يعني يجوز لك أن تتزوجها بلا إيه؟ بلا صداق. طب غير النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءت امرأة له وقالت وهبت نفسي لك فتزوجها، يثبت لها إيه؟ يصف لها الصداق اللي هو مهر النسب. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت اني وهبت نفسي لك، وما دام طلبت تسال النبي يبقى هي اسقطت ما يجب لها بنكاحها وهو الصداق كما قلت لك، لان الهبه لا تكون مع وجود العوض. فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها أي تجعله صداقا لها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك تلتمس شيئا. فقال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوجكها بما معك من القرآن. في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته. في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته. هذه المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم ترجى بركته، ماشي، وليس هناك بشر ترجى بركته أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يؤخذ منه أيضا أن يعني من ترجى بركته يجوز للمرأة أن تعرض نفسها عليه. وقولها وهبت نفسي لك مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية. يبقى الذي فعلته المرأة في محل الجواز ولا في محل المنع؟ المرأة جاءت للنبي وقالت إني وهبت نفسي لك، هبتها لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا في محل الجواز ولا في محل منع؟ في محل الجواز. لماذا هو جائز؟ اولا لاقراء لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا غير جائز يقول لا يجوز لك ان تها بنفسك لي ولا لاحد. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم كان سكوته دليل الجواز. هذه قاعده اصوليه. ان ايه؟ إذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي فسكوته دليل الجواز للفعل. فسكوته دليل الجواز للفعل وغيره. سكوت النبي عن الإنكار، سكوت النبي عن الإنكار دليل على الجواز للفاعل وغيره. هذه القاعدة. دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق، لا في الحال ولا في المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة ولا بالطلاق. تمام؟ وهذا هو موضع الخصوصية المستفاد من قوله خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا هو موضع الخصوصية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج المرأة بلا صداق، ولا يلزمه الصداق لا بالدخول ولا بالعقد ولا بالوفاة ولا بالطلاق. فإن غيره ليس كذلك، لو تزوج المرأة ولم يسمي لها مهرا وجب لها مهر المثل، ولو تزوج المرأة بشرط ألا يعطيها صداقا صح العقد عند الشافعي ووجب لها مهر المثل ويجب بالدخول. ماشي، يجب بالدخول أو الوفاة. فلا بد من المهر في النكاح، إما مسمى إن وقعت التسمية له، أو مهر المثل إذا لم تقع التسمية له. واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، وجعل ذلك أيضا من خصائصه. يبقى هذا القائل الثاني نقول له خالصة لك من دون المؤمنين، هذه الخصوصية في ماذا؟ يقول لك في شيئين، في النكاح بلا مهر، وفي انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة. وغيره لا يجوز له أن يتزوج بغير مهر، بل إذا تزوج وجب المهر إما المسمى وإما المثل. وغيره صلى الله عليه وسلم لا ينعقد نكاحه بلفظ الهبة، أما النبي على وجه الخصوصية يجوز له النكاح بلا مهر ويجوز وينعقد نكاحه بلفظ الهبة، ومنهم من منعه إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كغيره صلى الله عليه وسلم، وجعل الخصوصية في عدم لزوم المهر فقط، اللي هو الفريق الأول. الفريق الأول قال ما هو موضع الخصوصية؟ النكاح بلا مهر، النكاح بلا صداق. وأما انعقاد النكاح بلفظ الهبة فهذا لا يجوز للنبي ولا يجوز لغيره. كده واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم هل من عندك شيء تصدقها، فيه دليل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه. هل عندك شيء تصدقها؟ لو قال له عندي كذا، يبقى ذكر الصداق وسمي في الايه؟ في العقد. وقوله صلى الله عليه وسلم إزارك هذا إن أعطيتها جلست ولا إزار له، دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته. يعني وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد هذا الطالب للنكاح، فيقول له لا يصلح لك أن تعطيها إزارك وتجلس أنت ولا إزار لك. وقوله فالتمس ولو خاتما من حديد، دليل على استحباب ألا يخلى العقد من ذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها مهر نصف الإيه؟ نصف المسمى. شيخ لو افترضنا هل جاز الصداق على هذا الإزار؟ لو افترضنا وبالتالي هذا يؤدي إلى إخلال من أحكام العبادة. يعني الذي يتجه في ظني أنا يعني أنه إذا تعذر استفاء المرأة، يعني إذا جعل لها إذا جعل إزارها صداقا صح، لأن عندك المذهب أنه في مذهب الشافعية رضي الله عنه أن كل متمول يجوز أن يجعل إيه؟ صداقا، والإزار متمول يقيم بالمال فيمكن فيصح أن يكون إيه؟ صداقا، وإذا جعل صداقا صار ملكا للإيه؟ للمرأة، فيجوز لها أن إيه؟ أن تستحقه. فإن تعذر استفاؤه فالواجب إما هو وإما قيمته، الواجب إما هو وإما قيمته. يعني هو بيجعليه صداقا صار ملكا للايه للمرأة. تأخذه هي وهو بإزار آخر ماشي أو تجب لها قيمته. انت عذر ايه استفاء او اخذ استخفاق هذا الشيء يعني. يقول الشيخ التمس من الختام من الحديد دليل على استحباب الا يخلى العقد من ذكر الصداقه لانه اقطع النزاع بعد ان يتم النكاح. تقول المراه مهري 100 فيقول لها الزوج بالمهر في ايه 10 بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يسموا الصداقة. فيتنازع الرجل وامرأته في قيمة الصداقة، هي تقول 100 وهو يقول 10. فإذا سمي الصداقة في العقد كان ذلك أقطع للنزاع الواقع بين الرجل وامرأته وأنفع للمرأة. فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وكان المهر مسمى وجب لها نصف مسمى. طيب وإن لم يكن مسمى؟ لا ستجب لها المتعة. ما المتعة؟ المتعة تجب لمن؟ تجب للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها الصداقة. ماشي؟ لأن المهر لو لم يكن مسمى وجبت لها المتعة. المتعة تجب لمن إيه؟ المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها الصداقة. طيب واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر وهو مذهب الشافعي وغيره. وهذه المسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة بلو لو من معانيها التقليل. لو من معانيها التقليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رد السائلة ولو بظلف محرق. تصدقوا ولو بظرف محرق، يعني تصدقوا ولو بلغت الصدقة في القلة مبلغ الظرف الايه المحرق. الظرف المحرق اللي هو قدم الماعز. قدم الماعز دي قد لا ينتفع بها اصلا، لكن لانها مشوية قد ينتفع بها وهي في من القلة بمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا ولو ايه بظلف محرق لو هي للتقليل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، لو هنا ايضا للايه؟ للتقليل. وقوله التمس ولو خاتما من حديد اي وان كان الملتمس مهرا بالغا في القله مبلغ الخاتم من ايه؟ من حديد. طيب واستدل به من يرى جواز الصدق بما قل او كثر وهو مذهب الشافعي وغيره. وهذا ماخوذ من ايه؟ من دلاله لو التي تفيد التقليل. قال لي ولا شك ان الخاتم من حديد هو اقل من قيمته اقل من ربع دينار واقل قيمته اقل من 3 دراهم. ومذهب مالك ان اقله ربع دينار أو 3 دراهم أو قيمة 3 دراهم أو قيمة ربع دينار. تفهم هذا؟ طيب متى مالك أن أقل المهر ربع دينار أو شيء قيمته ربع دينار أو 3 دراهم أو شيء قيمته 3 دراهم. ومذهب أبي حنيفة أن أقله 10 دراهم. ومذهب بعضهم أن مذهب بعضهم بعض العلماء أن أقله 5 دراهم، أقل من 5 دراهم. بناء على ماذا؟ هذه الأقوال الثلاثة مذهب مالك وأبي حنيفة، من قال أقله ربع دينار أو ما هو قيمته ربع دينار، أو من قال 10 دراهم أو ما هو قيمته 10 دراهم، 5 دراهم أو ما هو قيمته 5 دراهم. هذه الأقوال الثلاثة دليلها شيء واحد، وهو أنهم قاسوا إتلاف العضو في عضو المرأة، إتلاف عضو المرأة في النكاح على إتلاف اليد إذا سرقت نصابا، أولا هم قالوا إيه؟ في الوقت إتلاف العضوي، في الوقت إتلاف العضوي. طيب إتلاف العضو هذا جعل المال فيه مقابله، يبقى جعل المال فيه مقابل إتلاف العضوي، فقالوا نريد أن نقف. طيب أعيد الكلمة الأخرى، جعل الصداق مالا في مقابل إتلاف عضو، ولم يقدر الشرع هذا المال الواجب بإتلاف هذا العضو، فقالوا نعتبر هذا المال ونقدره بأقل شيء، بأقل مال اعتبره الشارع في مقابل إتلاف عضو، فوجدوا أن أقل عضو محترم يجب المال أو يجعل المال في مقابله هو قطع اليد في ربع دينار، عند من يقول نصاب السرقة ربع إيه؟ دينار، مش سرق ربع دينار فقطعنا يده، فجعل ربع الدينار في مقابل اليد، هذا هو أقل مال جعل في مقابل عضو، أقل مال جعله الشرع في مقابل إيه؟ عضو محترم. كده واضح؟ طيب من جعل النصاب 10، من جعل النصاب ربع دينار كمالك نصاب السرقة ربع دينار، قال إذن أقل المهر ربع دينار. أبو حنيفة رحمه الله قال أقل نصاب السرقة 10 دراهم، نصاب السرقة 10 دراهم، فقال أقل المهر 10 دراهم. هذا القائل الثالث جعل نصاب السرقة 5 دراهم، فجعل أقل المهر 5 دراهم. ما تحتاج إلى القيام قياسي وفي الباب يعني ورد الحديث إيه؟ وفي الباب ورد في عن النبي، لماذا تحتاج إلى القياس؟ أولا نحن نقص مع هذا القياس، هم قالوا إيه؟ قالوا جعل الصداق مال جعل في مقابل إتلافه أو في مقابل إتلافه عضو ولم يقدره الشرع، فاعتبرنا وقدرنا هذا المال الواجب بإتلاف العضو بإيه؟ بأقل مال جعله الشارع فيه مقابل عضو محترم، وهو ربع دينار أو 10 دراهم أو 5 دراهم يعرف فيه مقابل يد السرقة. سؤالك أنت لماذا احتجنا إلى القياس؟ إلى القياس. أولا من قدر أقل المهر بربع دينار أو بعشرة دراهم أو بخمسة دراهم، والخاتم من حديد لا يساوي، هو أقل من ربع دينار ومن 10 دراهم ومن 5 دراهم، احتاجوا إلى إيه؟ احتاجوا إلى أن يجيبوا عن هذا الحديث، فقالوا هذا الحديث خرج مخرج التقليل لا مخرج التحديد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد من قوله ولو خاتما من حديد، لم يقصد تحديد المهر وتقديره ماشي، ولكن هذا خرج مخرج المبالغة، خرج مخرج المبالغة في التقليل ولم يخرج مخرج التحديد. هكذا إيه؟ هكذا أجابوا. طب ما الذي حملكم على هذا التأويل؟ قالوا قول الله تبارك وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. فقوله أن تبتغوا بأموالكم يشعر بأن الصداقة مال له بال، ماشي؟ ولو كان الصداق يصح بالقليل والكثير، ماشي، لما احتاج أن يقول أن تبتغوا بأموالكم محسنين وأن فآتوهن أجورهن. هذه الآية تشعر بأن الصداق مال له إيه؟ له بال. قال الله تبارك وتعالى أولاً، قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. يعني من عجز عن مهر الحرة تسر بالإيه؟ بالأمة. فلو كان الخاتم من حديد يصلح أن يكون مهرا لما عجز عنه أي أحد. والآية الكريمة تقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هذه الآيات تشعر بأن الصداق مال له إيه؟ بال. فهذا الذي جعلهم يؤولون الحديث ويقولون أنه خرج مخرج المبالغة ولم يخرج مخرج التحديد. طب إذا خرج مخرج المبالغة ومن مبالغة التخليل ولم يخرج مخرج التحديد، ومع ما أفادته الآية من أن الصداقة مال له شأن، طيب ما هو قدره؟ وليس هناك نص يحدده. احتجنا في تقديره إلى إيه؟ إلى القياس. كده واضح؟ حتى بعض أصحاب مالك عندما وجده يقيس على اليد في السرقة، يعني نصاب المهر على نصاب السرقة، قال له تعرقت يا أبا عبد الله. تعرقت يعني إيه؟ يعني صرت من أهل العراق. تعرقت يعني صرت من أهل العراق، من يعني صرت من مسير أصحاب مسير أبي حنيفة وأصحابه في قياس نصاب المهر على نصاب الإيه؟ السرقة. ماشي كده واضح. طيب لكن مثل الشافعي رضي الله عنه وغيره أن الخاتم من حديد يصح أن يكون إيه؟ صداقة. يصح أن يكون صداقة، وهو في وهو وقيمته ليست ربع دينار ولا عشرة دراهم ولا خمسة دراهم، تجاز الصداق بما قل وبما كثر. يبقى الشافعي رضي الله عنه خرج استدل بالحديث على ظاهره، ومالك وأبو حنيفة يلزموا أن يؤولوا الإيه؟ الحديث. عندك إشكال في هذا؟ يعني بعض العلماء في الرد على المالكية وأبي حنيفة قالوا إيه؟ قالوا لو جاز، قال المالك وأبو حنيفة قالوا لو جاز الصداق بخاتم من حديد لما تعذر أعلى أحد، صح كده؟ ولما عجز عنه أحد. والله عز وجل يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقال في الرد عليهم الثلاثة الخمسة دراهم لا تتعذر على أحد، والعشرة دراهم أيضا لا تتعذر على أحد. واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد. يبقى يجوز لك أن تتخذ خاتم من إيه؟ من حديد. لأن النبي قال التمس ولو خاتما من إيه؟ من حديد. وفيه خلاف لبعض السلف، وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته. في بعض الأثار أنه جعل، أن المسلم جعل خاتم الحديد حلية أهل النار، فلعل هذا هو يعني إيه الأثر الذي جعل بعض الشافعية يكرهون اتخاذ خاتم الحديد. بس على كل الحديث الذي فيه أن الخاتم الحديد حلية أهل النار حديث في ضعف. وقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها، ماشي، نقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.